قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب التعزير، أي باب يذكر فيه أحكام التعزير. والتعزير لغة المنع، وشرعا كما عرف المصنف قال التأديب. وقد دل على مشروعية التعزير السنة وفعل الخلفاء الراشدين وإجماع العلماء عليه. فمن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقوله واضربوهم عليه العشر هذا من باب التعزير، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد في غير حد فوق عشرة أصوات. ولفعل الخلفاء الراشدين كما نفى عمر بن الخطاب الحجاج بن نصر وحلق رأسه، وكما حرق أيضا حانوت الخمار. وقد أجمعت العلماء عليه في الجملة. والتعزير به تصلح أحوال المسلمين بل أحوال المجتمعات عموما لما فيه من ردع المخطئ وزجر المذنب، وفيه ترهيب لغيرهم. والمصنف رحمه الله في هذا الباب قسمه إلى قسمين: القسم الأول ما الذي يجب فيه التعزير، والقسم الثاني ذكر فيه بما يكون التعزير. قال: باب التعزير، وهو التأديب، أي زجر من يفعل الذنب أو يقصر في واجب عما فعله من تقصير. وأشار إلى القسم الأول مما قسم به الباب بقوله: وهو التأديب في معصية لا حد فيها ولا كفارة. وذكر قبل ذلك الحكم فقال: وهو واجب. قوله وهو واجب أي أن التعزير حكمه في الشرع الوجوب، لأن الفاعل له قد فعل أمرا منكرا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر وزجر الفاعل. قال: وهو واجب في كل معصية. والمعصية لا تخلو إما أن تكون في فعل أمر محرم مثل السرقة فيما دون القطع، أو في ترك واجب مثل أن يدع من بلغ عشر سنين الصلاة. ثم بعد ذلك قيد المصنف رحمه الله هذه المعصية التي يجب فيها التعزير، فقال: لا حد فيها ولا قود. لا حد فيها أي أن المعصية إذا وجب فيها الحد فلا يزاد على الحد التعزير، مثل لو أن بكرا زنى فيغرب عاما ويجلد مئة جلدة ولا يزاد عن مئة جلدة، سواء زنى بجميلة أو قبيحة أو وضيعة أو شريفة أو غنية أو فقيرة. والحد كاف في تطهيره وردعه، لأن الذي خلقه حدد له تلك العقوبة. قال: ولا كفارة، يعني في الذنوب التي شرع الإسلام لها كفارة لا يعزر فاعلها، ويكفي في ما يفعله من أمور الكفارة مثل الوطء في نهار رمضان، لا يعزر بالجلد ونحوه، إن الكفارة التي وجبت عليه تكفي وهي العتق ثم الصيام ثم الإطعام. وكذا الظهار، والله عز وجل وصف الظهار بقوله: إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهو معصية لكن لما كان كفارة يكتفى بها عن تأديب الفاعل. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله يمثل لأمور يجب فيها التعزير. قال: كاستمتاع لا حد فيه، يعني سواء من الزاني البكر من الفاعل البكر أو المحصن، مثل لو اختلى رجل بامرأة أو قبلها أو نحو ذلك، ما دام أن لم يطأها ولم تتوفر شروط الحد فيه فلا يترك وإنما يعزر، حتى ولو كان دون البلوغ يعزر لو زنى، لأن شروط الحد كما هو معلوم البلوغ، فلو زنى الصغير يعزر. ولو أن المجنون فعل به فاحشة اللواط يعزر كذلك المجنون، فباتفاق أهل العلم أن المجنون يعزر ولا يترك على ما فعله من ذنب. قال: وسرقة لا قطع فيها، مثل لو كان المسروق لا يبلغ النصاب أو لا حرز فيه فلا يترك من سرق وإنما يعزر. قال: وجناية لا قود فيها، لا قود فيها يعني لا قصاص فيها، مثل لو ضرب الشخص آخر على وجهه، فهذه لا قصاص فيها. وكذا لو ضربه بسكين ولم يصل إلى العظم لا قصاص فيها، وإذا وصلت إلى العظم وأوضحته وهي الموضحة فله القصاص، وإذا تم القصاص يسقط التعزير. قال: وإتيان المرأة المرأة، وإتيان المرأة المرأة، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالسحاق والعياذ بالله، وهو من الأفعال التي تشذ فيها النفوس السليمة، تشذ عنها النفوس السليمة، لأن المرأة سليمة الفطرة تطلب للوطء ولا تطلب، وطلبها انحراف في فطرتها فتعزر على ذلك الفعل. قال: والقذف بغير الزنا، مثل السباب والشتم الذي لا يصل إلى القذف وإلى إلى سب الدين وإلى إلى سب الرب أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لو قال له، لو قال شخص لآخر مثلا يا جبان يذمه أمام الناس، أو يا قبيح الوجه، أو يا حمار، ونحو ذلك عبر عنه العلماء. ذلك قال، ثم قال: ونحو ذلك، يعني ونحو ذلك المعاصي التي يسقط فيها الحد أو القصاص فيبقى فيها التعزير، مثل النظر إلى عورات المسلمين، ومثل شرب الدخان، ومثل الاستماع إلى المعازف، ومثل النظر إلى الصور المحرمة للاستمتاع واللذة، ومثل النظر إلى الصور المحرمة مما تثير عنده اللذة والمتعة، وغير ذلك من أنواع المعاصي. وسيأتي إن شاء الله بما يكون التعزير. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. قال رحمه الله: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. لما ذكر مصنف رحمه الله متى يجب التعزير، شرع بعد ذلك ما مقدار التعزير. قال: ولا يزاد في التعزير، أي ولا يزاد في الحكم بالتعزير على 10 جلدات، سواء كانت المعصية كبيرة أم صغيرة، أم لتأديب أم لتكرار الزنا أو السرقة أو نحو ذلك. والذي ذكر مصنف رحمه الله هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية رحمهم الله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزاد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. والقول الثاني أنه يزاد في التعزير بما لا يتجاوز الحد، وهو قول الأحناف. فمثلا لو قذف رجل آخر قذفا شديدا بما دون حد القذف لا يجلد 80 جلدة حتى ولو تكرر منه الفعل 100 مرة. والقول الثالث أنه يزاد فوق 10 جلدات، ويزاد أيضا بما هو أكثر من الحد بالنسبة لحد الجلد والقطع، وهو قول المالكية، ويروى أيضا عن الشافعية، ويروى عن الشافعية أيضا القول الثاني. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القيم، وقال شيخ الإسلام: وعليه دلت النصوص الشرعية، أي الزيادة حتى ولو على الزيادة بما هو أشد من الحد. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من شرب الخمر فاجلدوه، وإذا شرب الخمر مرة ثانية فاجلدوه، قال وإذا شرب في الرابعة فاقتلوه. واستدلوا أيضا بأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من سمر أعين العرانيين وتركهم في الصحراء، قالوا هذا من باب التعزير حتى ماتوا. قال وفعله أيضا الخلفاء الراشدون، فمن ذلك ثبت أن أبا بكر وعمر جلدا 100 جلدة في من وجداه مع امرأة في لحافه بمدون الوطن، وهذا هو القول الراجح. فالزيادة على 10 جلدات والزيادة على 40 على الحد هذا عائد إلى اجتهاد الإمام بما يردع من كانت فيه جناية. قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، قال فالمراد بالحد هنا المعصية. قالوا لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني الواجبات، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها أي المنهيات. ويكون معنى الحديث لا يجوز أن يعزر في أمر لا معصية فيه بأكثر من 10 أصوات، مثل لو أن صبيا تكلم كثيرا في المجلس وجلس في مكان الضيوف مثلا، فلا يجوز للأب أن يجلده فوق 10 جلدات، لأن هذا مخالف للأخلاق والمرآة فقط وليس بمعصية. ومثل لو كان في العرف أن الرجل يغطي رأسه، فلا يجوز للأب أن يضرب فوق 10 أصوات ليغطي الابن رأسه. وكذا لو كان الابن لا يمتثل بإيقاف سيارته مثلا عند باب الدار وإنما يوقفها بعيدا، هذا معصية، لكن يخشى مثلا من السرقة ونحو ذلك، فلا يجوز أن يعزره بأكثر من 10 أصوات. ثم قال بعد ذلك ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر. الاستمناء طلب إخراج المني باليد، وضرره عظيم سواء على العقل أو الذاكرة أو ضعف البصر أو ضعف قوة البدن أو ضعف انتصاب ذكر الرجل بعد الزواج وغير ذلك من أمراض وغير ذلك من الأضرار الكثيرة التي يخلفها ذلك الفعل. والمصنف رحمه الله هنا قال يعزر من فعل تلك المعصية بشرطين. الشرط الأول قال بيده، ولو فعلت زوجته أو أمته ذلك به لا يحرم، لأن هذا من الاستمتاع المباح. والشرط الثاني قال من غير حاجة، فإذا فعل الرجل ذلك من غير حاجة يعزر ويأثم، وهو محرم لقوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني لا يجوز أن يعتدي الشخص على نفسه فيفعل ذلك، ولا يجوز له ذلك إلا مع زوجته أو ملك اليمين. وإذا احتاج المرء لذلك كان يخشى على نفسه من الزنا أو ضرر في بدنه إن لم يخرج تلك الفضلات، فقال شيخ الإسلام وقد أجازه طوائف من السلف وبعضهم حرمه، والراجح عدم الجواز. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لكسر حدة الشهوة بأمر آخر وهو الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله عزر يعني إن وجد منه ذلك ورآه الناس مثلا، أما إن فعل المرء ذلك بنفسه فليس له أن يرفع الأمر إلى الوالي ليعزره، لأن الواجب الستر، لأن الواجب ستر المرء على نفسه. نعم. ويكون صنف رحمه الله قد انتهى بذلك من باب التعزير، وإليه بإذن الله باب القطع في السرقة. باب القطع في السرقة. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. رحمه الله. باب القطع في السرقة، أي هذا باب تذكر فيه أحكام القطع في السرقة، أي أحكام القطع بسبب السرقة. وقد دل على حكم السارق الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد إن سرقت لقطعت يدها، متفق عليه. وقد دل عليه الإجماع في الجملة، وهي من كبائر الذنوب، فقد توعد الله السارق باللعن في قوله: لعن الله السارق يسرق البيضة. وأيضا ترتب عليها حد وهو القطع. قال رحمه الله: وهو أخذ الملتزم. يذكر هنا شروط السرقة، وأما تعريفها فلم يذكره، وهي أخذ المال خفية من مالكه أو نائبه. واشترط أهل العلم لها عدة شروط. قال: هو أخذ الملتزم. ذكر المصنف هنا رحمه الله في صدر هذا الباب ستة شروط للقطع في السرقة. قال: أخذ الملتزم، وهذا هو الشرط الأول. والملتزم أي الملتزم أحكام الإسلام في ديارنا، وهو المسلم الذمي، بخلاف المستأمن والحربي. والصحيح أن المستأمن يدخل في الملتزم، لأنه أعطي الأمان بشروط يعرفها، لا سيما في هذا العصر الذي اتفقت الدول على أن كل دولة تطبق أحكامها على رعاياهم وعلى غيرهم. فإذا سرق المسلم يقطع، وإذا سرق الذمي يقطع، وإذا سرق المستأمن أيضا يقطع. الشرط الثاني وأشار إليه بقوله: نصابا، أي بشرط أن يبلغ المسروق نصابا. وسيذكر المصنف رحمه الله تفصيل هذا الشرط. والشرط الثالث ذكره بقوله: من حرز مثله، يعني يجب أن يكون المسروق في حرز. وقال من حرز مثله لأن كل عين لها حرز يناسبها، فحرز الذهب ليس كحرز الغنم، وهكذا. والشرط الرابع ذكره بقوله: من مال معصوم. والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن، ويخرج بذلك الحربي، فدمه وماله هدر. فلو سرق مسلم من ذمي يقطع، ولو سرق ذمي من مسلم أو من ذمي أو من مستأمن يقطع، ولو سرق مستأمن من مسلم أو ذمي أو مستأمن يقطع، ولو سرق المسلم والذمي والمستأمن من حربي لا يقطعون، لأن الحربي الواجب فيه القتل. والشرط الخامس ذكر بقوله: لا شبهة له فيه. وسيذكر المصنف رحمه الله تفصيل هذا الشرط. فلا يقطع الأب من مال ابنه، ولا يقطع الشريك من مال شريكه، وهكذا كما سيأتي بإذن الله. والشرط السادس ذكره بقوله: على وجه الاختفاء، يعني أن تكون صفة الأخذ خفية. قال: قطع إذا توفرت تلك الشروط الستة. والشرط السادس لما قال على وجه الاختفاء ذكر له عدة احترازات، وهي خمس احترازات: هي أخذ مال لكن ليس على وجه الاختفاء. لذلك فصل في الشرط السادس فقال: فلا قطع على منتهب، هذا الصنف الأول. والمنتهب هو الذي يأخذ المال على مرأة من صاحبه وغلبة عليه. مثال ذلك لو أن رجلا شاهد رجلا آخر في الطريق فتضارب معه لكي يأخذ حقيبته التي فيها المال فأخذها ثم هرب، هذا يسمى نهبة. والمنتهب لا قطع عليه بالإجماع، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود لا قطع على منتهب، لأن المنتهب لم يكن على وجه الخفية. والصنف الثاني الذي لا يجب عليه القطع ذكره بقوله ولا مختلس. والمختلس من توفر فيه شرطان، الشرط الأول أن يأخذ المال بسرعة، والشرط الثاني أن يأخذه من مالكه على حين غفلة من مالكه. مثال ذلك لو أن شخصا يكلم من هاتفه فأتى شخص من خلفه فأخذ الجوال وهرب به، هذا يسمى مختلس، وهذا لا قطع عليه بالإجماع، يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على مختلس. ولم يكن عليه قطع لأنه لم يكن أخذه خفية. والصنف الثالث الذي لا يجب عليهم القطع قال ولا غاصب، والغاصب هو أخذ مال الغير قهرا بغير حق. مثال ذلك لو أن شخصا صغيرا عمره 13 عاما يقود سيارة فأتى شخص عمره 40 عاما وأنزله من سيارته غصبا عنه وأخذ سيارته، فهذا لا قطع على من فعل ذلك لأن هذا غصب، وهو فلا قطع عليه بالإجماع لأنه لم يأخذ المال خفية. والصنف الرابع ذكره بقوله ولا خائن وديعة، ولا خائن في وديعة. الخائن الذي يظهر لك النصح وحقيقة الحال بخلاف ذلك. في وديعة، الوديعة مال أو عين تدفع لآخر إلى حين يطلبها مالكها. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر خذ هذه الساعة وديعة عندك لكي أتوضأ ثم أعود، فلما عاد إليه قال أعطني الساعة، قال أتى شخص لا أعرفه وأخذها وهو يكذب والساعة معه، هذا يسمى خائن لأن أظهر له الصدق وهو بخلاف ذلك، فهذا أيضا لا قطع عليه بالإجماع لأن المودع أمين عند المودع، فلما استأمنه فلم يجب على المودع قطع. الصنف الخامس الذين لا قطع عليهم ذكر بقوله أو عارية، أو في عارية، يعني لا قطع على الخائن في العارية. والعارية دفع عين لمن ينتفع بها ثم يعيدها إلى مالكها. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر أعرني سيارتك هذا اليوم لأذهب إلى المدرسة، فلما أتى آخر الليل قال أعطيني سيارتك، قال فقدتها، أخذها السيل مثلا أو غصبها مني آخر وهو يكذب عنده لكنه أخفاها عنه، هذا خائن في العارية. والذي اختاره المصنف رحمه الله أن الخائن في العارية لا قطع عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الخائن في العارية يجب عليه القطع، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة، واختاره ابن القيم رحمه الله، وهو الموافق للنصوص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، ولأنه إذا لم تقطع اليد في الخائن في العارية انقطع التعاون بين الناس، لأن كل شخص سيمتنع من العارية خشية أن يخون المعار. فإذا علم المستعير والمعير أن الحكم في الخيانة القطع ضمن الإسلام للمعير حقه. قال: أو غيرها، يعني أو غير الخيانة، يعني مثل الجحود، يعني ولا قطع على جاحد في وديعة أو عارية. مثال الجحد في الوديعة: لو شخص قال لآخر خذ الهاتف النقال معك سأتوضأ ثم أعود، فلما أتى قال أين هاتفي، جحده قال ما أعطيتني شيئا، فهنا لا قطع على جاحد الوديعة. والصنف الثاني في الجحود هو جحود العارية، لو أن شخصا قال عرني ساعتك لأخذها في الامتحان، وبعد الامتحان قال أين ساعتي، قال ما أعطيتني شيئا، جحده. هنا على الخلاف السابق في الخيانة في العارية، والراجح أن الجاحد في العارية يقطع أيضا، لقول لما جاء في امرأة في المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ثم بعد ذلك ذكر مسألة فيها خفاء، وهي بجانب المسروق منه، فقال: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. ويقطع الطرار، أصل الطر أي القطع، ومعنى هذا الكلام أي ويقطع الذي يشق الجيب، مثل لو أن شخصا يطوف بالبيت حول الكعبة فأتى شخص آخر فقطع جيب الذي يطوف وأخذ نقوده وهي تبلغ النصاب، هنا يقطع لأنها على وجه الخفاء من صاحبها. ذلك قال: ويقطع الطرار الذي يشق الجيب أو نحوه، أي أو نحو الجيب، مثل لو كان مع شخص حقيبة من قماش يحملها على كتفه فأتى شخص من خلفه وشق الحقيبة وأخذ ما فيها من نقود، هنا يقطع. قال: ويأخذ منه، يعني من الجيب، ومعنى كلامه أنه لو شق الجيب ولم يأخذ منه لقطع، فلا يجب القطع إلا بشرطين. الشرط الأول أن يشق، فلو وجد الحقيبة مفتوحة وادخل يده وأخذ المال لا قطع عليه. والشرط الثاني قال: ويأخذ منه، فلو فتح الحقيبة ولم يأخذ من المال لا قطع عليه وإنما يعزر. وسوف يذكر المصنف رحمه الله شروطا تفصيلية للسرقة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.